تقصد إلا الله في كل حال ولا ترفعي رأسا إلا إلهي وسلم له كل أمر ولا يكون اتكال إلا علي. قالوا لوقتك ضر وانفق ما تكسب قلت الخلق رزاق من ذا يقوى يحسب. قالوا لي امشي في الاسواق وتحصل وتسبب قلت فراخ العشاش رازقهم يرزقني.